فواجب المسلمين اليوم الاعتزاز بدين والافتخار، مسخرة دين الإسلام. إنسان يفرح إلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو كنا مسلمين في أمة عيسى أو في أمة موسى أو في الأمم السابقة لا بغينا بديلا بأن نكون مسلمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد أفضل الأمم لأن رسولها أفضل الرسل، فمفخر أن الإنسان يكون من هذه الأمة العظيمة.